David li يدرسنا العقيدة الإسلامية ويشرح لنا هذه المنظومة المفيدة المباركة وهي حالية لأبي داود. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وحتى لا أطيل فإني أحيل إليه الكلمة، فليتفضل الشيخ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا القدوم إليكم واللقاء بكم في هذا المسجد المبارك بين هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة فيما نقول وما تسمعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن معاشر أهل الإسلام عموما وأهل السنة والجماعة خصوصا، قد من الله علينا بمنة عظيمة لا تقدر بقدر، وهي منة الإسلام. هذا الدين العظيم الذي بعث الله تعالى به الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام، أول أنبياء وأول بشر، إلى خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا دين عظيم بعظمته الذي شرعه وهو الله تعالى. وهذا الدين، دين الإسلام، هو دين جميع البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء يطالبون أن يكونوا من المسلمين. الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. آدم جاء بالإسلام وهو أبو البشر وأول الأنبياء، ثم عاش مع أولاده 10 قرون وهم على دين الإسلام يتعبدون الله تعالى كما خلقهم وأمرهم. وآدم عليه السلام أبوهم، وهم كلهم وجدوا على الفطرة، فعبدوا الله تعالى بهذا الدين 10 قرون لا يوجد بينهم كافر. ثم حصل الانتكاس في حال البشر في آخر أيام آدم عليه السلام، فحصل الكفر والشرك، فبدأت بعد ذلك دعوة الرسل وهم أنبياء. ولذلك يقال في تعريف الرسول أنه من بعث إلى قوم يخالفون العقيدة، والنبي من بعث في قوم لا يخالفهم من العقيدة فيتعبد الله معهم ويبين لهم الشريعة. ثم في آخر عهد هذه القرون العشرة الأولى بدأ الشرك على وجه الأرض، فعبد مع الله آلهة أخرى، وتوسع الشرك في تلك الأمة حتى عم وضم البشرية في ذلك الزمان. فبعث الله تعالى من ذرية آدم نوح عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود تعبدونه إلا الله، لأنهم عبدوا غير الله، عبدوا قوم صالحون، عزير ود ونسرة، وهذه الآلة التي كانوا يعبدونها هم من الرجال الصالحين، وكانوا من صالح الأمة في ذلك الزمان، لكن جاء الشيطان فسول لهم حتى جعلوا أصنام فعبدوهم، يغوث ويبلغ أو نسرة، ذكره الله تعالى في القرآن. فمكث يدعوهم إلى الله تعالى كما قال الله تعالى 1000 عام إلا قليل، ولم يؤمن معه إلا قليل، لكن قال خير وجه نبي ومرسل. ثم جاءت الرسل بعد الكثرة، كل رسول يدعو قومه للإيمان. فجاء بعد ذلك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ثم جاء أيضا موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم محمد عليه السلام في آخر الأنبياء والرسل، وهؤلاء هم كل رسل، وبينهم أنبياء كثر لا يعلمهم إلا الله، كلهم يدعون إلى الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد والطاعة. هذا هو الدين الذي أمر الله تعالى الخلق من الجن والإنس أن يتعبدوا به، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وما في البخاري: إلا ليوحدون، يعبدون أي يوحدون. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا يشمل جميع البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء يدينون بدين الإسلام. من يبتغي من هؤلاء كائن منهم كان أي دين ما يقبل منه، لأن الدين هو دين الإسلام. بعض من الذين لا يفهمون هذا الأمر ويظنون أن الشرائع التي جاءت الأنبياء في أممهم أن هذه أديان، وأنها أديان مستقلة، ولذلك ينادون لجهلهم بوحدة الأديان، ونحن نادي بوحدة الأديان، كل يهودية دين، نصرانية دين، والإسلام دين، وليس وحدة، يقول جهزنا في الأمر، ليس الأمر كذلك، إنما الإسلام دين واحد، لكن هناك شرائع الله تعالى أنزل على إبراهيم الصحف، أنزل على داود الزبور، أنزل على موسى التوراة، أنزل على عيسى الإنجيل، هذه شرائع بأمم، ولكن أصل مجيء هذا النبي والرسول يدعو للإسلام، لكن خصوا بشرائع وأمور في العبادات والمعاملات إلى أن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء. جاء بدين الإسلام وشريعة الإسلام التي ينبغي يتعامل بها كل من حول الأرض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من يهود أو صرم يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا حفظه الله تعالى في النار. فهذا الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام هو دين كل الرسل الأنبياء وهو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا لن يؤمن أي دين. فحصل معنى هذا أن دين الأمة كلها من آدم إلى الكرساء هو الإسلام. فينبغي أن تعلم ذلك وتتمسك بهذا وتحذر ممن يلبس هذا. كل رسول جاء إلى قومه يقول: قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا هذا ركن من أركان الإسلام جاء لكل الرسل. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا جاء بهذا. الركن الأول من أركان الإسلام في زمن رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الركن يقال ركن العبادة. ولذلك فسر احنا معنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله. وهذا مدار الالوهيه والتي هي تاليه الله تعالى عباده الله. ولا يعبد الله تعالى ويوحد الا لانه هو الخالق المالك الرازق المدبر بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية يلزم توحيد الألوهية. وأيضا يتحصل منه توحيد الأسماء والصفات. في العقيدة أن تعتقد أن الله هو الخالق. أولا تعتقد الله موجود ثم هو الخالق المالك المدبر. هذه ثلاث مسائل قوية. أن الله هو الخالق المالك المدبر وغيرها من الأمور التي تأتي هذه كلها داخل في ثلاث أشياء. لما نقول المحيي المميت الرزاق هذه كلها داخل في ثلاث أمور. فهذه أول شيء. ثانيا الفطر أن الله هو المعبود الذي يعبد. ثالثا الفطر أن الله له أسماء وصفات جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقال له عقيدة يقال له توحيد. الأركان الأربعة الأخرى وهي التي تلي ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي الزكاة والصيام. الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه اختلفت فيها الشرائع. فلكل أمة شيء من هذه الأربعة لكن تختلف عن الأمة التي بعدها وقبلها. الله تعالى يقول: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فصلاتنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تختلف عن صلاة الأولى ممن أرسل إليه. أيضا صيامنا يختلف، زكاتنا تختلف، حجنا يختلف. هنا في شرائع لكن نحن لا نختلف في أمر التوحيد. التوحيد أمر يعم كل ما جاء في الأنبياء والرسل. والعقيدة هي ما يعقد عليه المسلم من دين الله تعالى مما أمر به يعقل به باللسان وبالقلب وبالجوارح. هذه العقيدة تحتوي على أمور ينبغي الإنسان يؤمن بها، وهي من دين الإسلام، بل هي من أعظم مسائل الدين، وهذه اعتقدها كل من بعث إليه نبي، وكل نبي جاء بهذه العقيدة، وهي في مدار لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله هكذا كل نبي ورسول رسول الله. ودرسنا يدور بهذه العقيدة، وهي عقيدة الإسلام وعقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أيضا سار عليها الصحابة رضي الله عنهم، ثم تابعون، ثم تابع التابعين، ثم قرون فضلا، وكل على هذا. وينبغي أن يسير عليه الناس إلى يوم القيامة. هذه العقيدة نحن نتدارس في هذه المنظومة، المنظومة الحية، نتدارس فيها مسائل من العقيدة أصول. كل مسلم ينبغي أن يؤصل نفسه على هذه الأصول ويعتقدها ويعمل بها ويدين الله بها، وهي كما قلنا دين كل الأنبياء والرسل، وهي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي ان يعتمد بها كل من على وجه الارض من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حوته هذه القصيده من مسائل العقيده هي مستنبطه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها راي لاحد. ولذلك ما نذكر مسألة العقيدة إلا نقول قال الله فيها كذا، قال الله فيها كذا، وهذه سار عليها الرسول كما قلنا والصحابة ومن بعدهم، وكل من يتبع أثرهم ويسير على نهجهم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك نحن معاشر أهل السنة والجماعة والسلفيون يقول نحن نعتقد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح، هذه عقيدتنا وأدلتنا عليها من كتاب وسنة. نحن أهل السنة والجماعة، نحن السلفيون نفهم هذه المسائل العقيدة التي جاءت في كتاب السنة كما فهمها الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر بها ومن جاء بعده. وهناك خلفيون وهم من أهل الإسلام، ليسوا كفر، من أهل الإسلام لكنهم خلفيون ليسوا سلفيون. لماذا؟ لأنهم لم يقتفوا أهل الرسول ولا الصحابة والذين بعدهم يكونوا فضلا، ففهموا النصوص فهم خاطئ وحرفوا في ذلك، وقالوا بأقوال لم يقلها ذلك الجيل من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الى الكون الفضل وفعل. فلذلك نحن ندرس هذا حتى نعيد الناس الى المعتقد الصحيح في هذه المسائل، ونعيدهم الى المعنى الصحيح في معنى الايات القران في مسائل العقيده. حتى اذا جاء احد من هؤلاء الخلف المبتدعه بتفسير امر في كتاب او سنه مخالف هذه السلسله يقول لا اخطا، القول ما قاله السلف وهم رسول الله من بعده، وأنت لأين جئت بهذا القول؟ فنرد قوله ونرد بالقول السلف في هذه المسألة. بارك الله. وأضرب مثال لمسألة يكون واضحة لديكم، وهذه المسألة ستأتي معنا في الحقيقة لكن من ثاني حتى تتنبه الى انواع المسائل التي تتكلم بها. مثال الكلام، هل الله تعالى يتكلم او لا يتكلم؟ الله تعالى يقول في الكتاب العزيز: وكلم الله موسى تكليما. الكلام كل عارف، وكلم الله، هاي بمعنى ان الله يتكلم. وقال في الآية الأخرى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنا أذكر كلام الله. إذا الله يتكلم في الآية الأخرى. ثم قال: أتسمع كلام الله، أي كلام يخص الله تعالى. فأضاف الكلام إلى الله. ونحن نقول أن كلام الله تعالى في هذه الآية أي خاص بالله تعالى. فلا نستطيع أن نقول يعني هل كلام الله من كلامنا، نقول اترك هذا هنا. بل كلام الله أي كلام ما خاص بالله تعالى. كيف يدخل هنا أهل البدع من الفرق الضالة؟ قالوا: كيف تقولون الله يتكلم؟ يعني مثل البشر خافوا من التشبيه والتمثيل، فوقعوا في ان يردوا لنا ولا ما يتكلم منهم. من نفى ما يتكلم، ومنهم من قال يتكلم ولكنه ليس كلاما بحرف وصوت وغير ذلك. وجاء الكلام خبط فهنا يقول: اين الدليل على هذا؟ وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى، بس أنا أعطيك أمر مثال حتى تعلموا النوع العقائد التي سيكون عن هذه التفصيل. وسيأتي مع الكلام تفصيل بعد ذلك. شرحنا لهذه الحقيقة في العقيدة لن يكون شرحا مفصلا موسعا، هذا يكون لطالب العلم، يعني الشيخ لطلبته اللي هي دائما يكون معه ويريدون التوسع في المسائل هذه. نحن لن نسير على هذا الطريق، فنشرح شرحا ميسرا مبسطا يفهمه حتى العام، ونكتفي به بدليل او دليلين على المساله واضحه جديده تماما. ولذلك سجل المساله والدليل هو واحد دليلين حتى لا تذكر الأدلة والكلام في الدروس من غير طالب العلم، فيكون الشرح ميسر ويسجلون المسألة ودليلها وماذا يقول أهل السنة والجماعة فيها. وغير نذكر أيضا كلام البدع، يقولون كذا فنرد عليها، هذا لا بد منه. هذا ناظم هذه القصيدة عالم علماء الأمة ومن جيل السلف الصالح، بل هو من القرون الفضلة، عاش في القرن الثالث. الذي قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم لم يلي ثم لم يلي. اسمه عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، لقبه أبو بكر، وأبوه عالم مشهور صاحب السنن، وأيضا تعلم على مشايخ وعلماء ذلك الزمان من أشهرهم والده أبو داود، وأيضا محمد بن يحيى الجهني علماء ذلك القرن وغيرهم. فهو عالم في العقيدة متمكن، وابن لعلماء، وخلف بعده علماء من أشهرهم من تلاميذه ابن حبان الحافظ بن حبان، وأيضا الحافظ الدارقطني، فهذا هو مؤلف هذه القصيدة. هذا العالم عاش في نيسابور وتوفى فيها في أول القرن الرابع، ولكل هذا العالم ذلك الزمان حضر صلاة جنازته ما يقارب 30,000 في يوم مشهور، وصلوا عليه 80 مرة الأفواج. هذا بين منزلة هذا العالم في هذه الفترة، ولذلك جرى أهل العلم أن يدرسون هذه العقيدة، هذه القصيدة وهذا المطلوب، وشرحها كثير من أهل العلم لأنها حوت أعظم الأصول التي ينبغي أن يتعلمها المسلم وأشهرها، وأولد الناظر فيها يعني المسألة مشير إلى الدليل فيها. فنسأل الله تعالى أن يعيننا ويسر لنا تبسيط ما جاء فيها. قول الناظر: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. قولي تمسك، المسك هو قبض شيء وزيادة القبض فيه أنك تشد عليه، هذا قال تمسك، أي يعني لزم الشيء وقبضه وشد عليه. الحبل هو ما يمد من شيء يقال به الشيء، ونحن نعرف أن البعير إذا أردت أن تقوله وضعت في عقله لغة الحبل ومسكت الطرف الآخر، وهكذا تعرفون هذا الكلمة التمسك بالحبل. قولي بحبل الله أي اعتصم بدين الله، هنا الحبل هو الدين، والدين هو دين الإسلام، وأيضا هو الرسول هو القرآن، هذا كله يأتي في بلاغ هذه الكلمة. تمسك بحبل الله أي اعتصم بدين الإسلام بدين الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء في القرآن بما جاء في السنة، تمسك بذلك. الدليل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، هذا صنفه الناظر في هذا الدليل، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. هنا اعتصموا اي اجتمعوا على كتاب الله وعلى ما جاء به الرسول من الله تعالى والقران والسنه، اذا اجتمعتم على ذلك تكونون على خير، واحذروا من التفرق لان التفرق شر والاحتساب خير، وحده قوة. قوله: واتبع الهدى، اتباع يعني سير الشيء، يقال اتباع محمد عليه الصلاه والسلام. من هم المسلمون؟ نتبع الرسول، نتبع في ماذا؟ في هذا الدين وما جاء به الرسول. واتبع الهدى، الهدى هو السنه التي جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام. فقد جاء في الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور هي أمور الدين. فإذا هدي الرسول هو سنته، فما جاء الرسول هو الدين وهو السنة، وهو الذي ينبغي الإنسان أن يتمسك كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، الهدى هو العلم، العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي يكون بالعلم النافع. فهنا قول واتبع الهدى، أي اتبع ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا جاء الرسول به؟ القرآن والسنة، هذا هو الهدى. خير الهدي أبي محمد، محمد عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن والسنة، فاتبع الكتاب والسنة، لا تخالف ذلك. فإن اتبعت ذلك كنت معتصما بحمد الله، متمسكا به، لا تضل ولا تشكى، لا تضل ولا تشكى. والهداية هدايتان، هداية دلالة، أي تهديه بأن تدله إلى الخير وإلى ما يريد، هذا يسمى هداية دلالة. مثال بسيط من هذه، يأتي رجل إليك يريد مسجد أهل السنة، مسجد أبو بكر الصديق، فيأتي فقال اهدني إلى مسجد أبي بكر الصديق، اجمع له كل شيء، يقول له قلت له هذا كذا كذا، هدايا، هذا يسمى هدايا، وهذه هدايا دلالة، وهذه للرسل جميعا هم يدلون الناس إلى الدين، أي يبينونه ويوضحونه ويجلونه حتى الناس إذا عرفوا ذهبوا إليه تمسكوا وجانوا. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من تشاء ولكن الله يهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه ذات الدائرة في آية أخرى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتبين. كيف يهدي الرسول؟ بالكتاب والسنة، هذه ذات الدلالة. الهداية الأخرى هداية المعونة وهداية التوفيق، أي بمعنى يمدك بما يجعلك تكون على الطريق الصحيح. وهذه ليست إلا لله، ليست لأحد، لا لرسول ولا لملك ولا لأحد. فالله هو الذي يوفق العبد ويعينه ويجعله مهدي، وهذا يحصل هداية البلاد سبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ويهدي هداية البلاد وقال القرآن وقال السنة وحد الله وكذا وكذا. فإن لمست ذلك حتى تسير على هذا الأمر استعين معونة الله، فيعينك الله تعالى ويسجلك الله تعالى ويوفقك بهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن تحرص على هداه، أي يا محمد إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل، يعني الله تعالى إذا حكم قدرا وكونا أن فلان كافر من أهل النار، وقد علم الله تعالى في الأزل قبل أن يخلق الخلق أن هذا لن يقبل الإسلام وأنه سيموت كافر، هذا قدر الله تعالى قدرا وقولا أن يكون من النار. فمهما فعلت يا محمد يا نبينا أنك تهدي ما تستطيع، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لأنه قد ختم على قلبه أن علم الرسول أنه قد يهدي. إنما الرسول ماذا أقول؟ هداية الدلالة، ليس البيان، ليس التوبيخ، ليس الدعوة، خلص على ذلك. وهكذا جميع الرسل، وهكذا أحسن الدعاء إلى الله تعالى. وكل ما تعلم هو هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية عندما حرص على أن يهدي عمه أبو طالب حاول الرسول وأخذ وأعطى معه لكنه أبى وأصر لأنه ظل يتكلم على الرسول مع أنه يتلفظ بألفاظ يقول أن هذا الإسلام الدين دين هذا محمد هو الحق فكتب له بالكفر فالنبي كان حريص على هداية عمه فنزلت هذا إنك لا تهدي من أحببت فتحبه قال عمر له إنك يا رب لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أي يهدي من أخذ بأسباب الهداية والدلالة أما من لم يأخذ فإن الله لا يهدي قال تمسك بحمد الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا يعني أولا أمرك بأمر ثم حذرك تمسك بحمد الله واتبع الهدى هذه نصائح ثم قال احذر أن تكون مبتدعا والبدعة في اللغة هي أن تنشئ شيء جديد لم يكن معروفا قبل نحن نسميها في الأصول من اختراع هل قالها بدعة في اللغة لأن هذا الشيء لم يحدث من قبل ولم يعرفه لذلك يقول الله تعالى في الكتاب العزيز على حال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل يعني أنا محمد صلى الله عليه وسلم ما جئت شيء جديد لم يأتي من رسل ما جئت إلا بما جاء من رسل يعني ما اخترع شيء جديد فهذا معنى البدعة لغة ومعناها شرعا أن يتعبد أحد الناس بالعبادات التي شرعت في الدين بطريقة لم يقرها الرسول ولا جاء بها الرسول اعتقاد منهم ان افضل مما جاء به ونقبل في تقربه الى الله هذا اعتقاد او هذه البدعه شرعا يعني مثلا انت امرت بذكر الله تعالى ان اذكر الله في قبول كيف كان الرسول يذكر الله تعالى وكيف علم الرسول الصحابه يذكر الله تعالى فألم الصحابة الرسول خير الذكر لا إله إلا الله هذا ذكر تبرع القرآن ذكر سبحان الله سبحان الله ذكر الحمد لله لا إله إلا الله كل هذا ذكر كل هذا جاء الرسول ما علم لكن يأتي واحد يقول أنا أبغى أعبد الله تعالى بشوق فيقول مثلا هو هو هو هو ويقول الله الله الله الله أحيانا وهذا عبادة ثم قال الله هذا كثير لا هو هو بس خفيفة هذا بدعة أنت مبتدع في العبادة هل الرسول وهو أفضل من عبد الله تعالى هل كان يذكر الله مكفوفا ولا الله الله الله ولا هؤلاء الذين أتوا هذه العبادة يقول هذه الله الله هو هو هذه ما هي عبادة كل الناس هذه عبادة خواص أولياء غيرهم من العوام يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله عوام هذا لكن خواص يقول الله الله خاصة الخاصة اللي فوق ده يقول هو عندنا وقوله ولا تكن بدعيا أي لا تكن مبتدعا في الله فالدين بمعنى أنه يقول إذا كان إذا صرت بدعي مبتدع فأنت ضال وضيع الطريق لأنه قال اتبع الهدى خليك على خط لا تضل فالبدعة هذه كلها من خط فضيلة. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. وقول كل بدعة أي بدعة لله، سواء لفظية أو فعلية أو قلبية، كل هذه ضلالة وكل ضلالة بدعة. إذا احذر من البدع، لأن البدع ضلالة تضلك الطريق، وربما يعني الأضلال يكون يسير، تبدأ بدعة واحدة بس، ثانية وثانية وثالثة ورابعة، وبعدين مية بدعة تقودك إلى الشرك. البدع يقول إيش؟ طريق الشرك. وأمثل لكم بالقطار على اليسير، قطار على السكة الحديدية، هذا عندما يريد أن يتحرك إلى الشرق ما يتحرك مثل السيارة، لكن يمشي في زمان كان يقول محوجية، يعني يكون في المسجد يحطه عند الحجر في الزمان حتى يتحرك شوية شوية بس، وعلى قريب قريب من الزمان إلى الشرق، أول كان على الشمال يرجع الشرق، وقريب قريب يرجع قريب هذا بدعة صغيرة صغيرة. يقول احذر من ذلك، كل بدعة في الضلال تبدا واحدة ثم تصير 100 بدعة. حذرنا الرسول من بدعة لأنها ضلال، وأن كل ضلالة في النار. طيب ايش الدليل على أن كل بدعة ضلالة وأن كل النار؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي مما جئت به، فهو مردود عليه، لا خير فيه، لا هو وجهه. فهذا حال المبتدع. قال الناظر: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح أو تفلح. يعني إذا أنت تمسكت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكت بهذا وسرت على هذا، وما في المبتدا ولعل تفلح. الفلاح هو إدراك المرغوب واتباع المرغوب، في مرغوب في مرغوب، اتباع الإدراك المرغوب واتباع المرغوب في الدنيا والآخرة. فأنت في الدنيا تحب أشياء وتخاف أشياء، في الآخرة أيضا تحب أشياء وهي الجنة، تخاف من النار، تريد أن تفوز في الدنيا والآخرة. وارتدع فمسك به، لا تكن مبتدا لعلك تفلح. هنا معنى لعلك اي احذر ضمانك، لا مشهد احد بالجنه الا بشيء له الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلعلك يعني ما ضمانك، لكن اذا سرت على ان شاء الله تكون الجنه.